قال رحمه الله: فإن قيل الأمر بالمخالفة أمر بالحقيقة المطلقة، وذلك لا عموم فيه، بل يكفي فيه المخالفة في أمر ما، وكذلك سائر ما يذكرونه، فمن أين اقتضى ذلك المخالفة في غير ذلك الفعل المعين؟ قلت: هذا سؤال قد يورده بعض المتكلمين في عامة الأفعال المأمور بها ويلبسون به على الفقهاء، وجوابه من وجهين. نعم، هذا جواب عن اعتراض، وهو أن بعضهم يقول إن الأمر بالمخالفة أو أي أمر من الأمور العامة يكفي تحقيقه بمجرد تنفيذ شيء من معانيه، من معانيه التي يشتمل عليها، ولا يقتضي أن عموم كل المعاني التي يحتملها، كما قال الشيخ فيما سبق. يقول هذا يقوله بعض المتكلمين، أي علماء الكلام الذين يقولون بالجدل وعلم المنطق، وهذا يغلب على الأصوليين المتأخرين، فإنهم غلب عليهم علم المنطق وعلم الجدل، فعرفت هذه المسألة عنهم. ولكن الصواب هو كما سبق، أن كون الشيء واردا على سبب لا يمنع من دخول غير ذلك السبب في المطلوبية من الأمر أو النهي، فإن الشارع يراعي تحقيق المصالح ودفع المضار والمفاسد، وإذا نهى عن شيء معين فهذا يدل على تأكد تحقيق هذا الشيء دون أن يمنع من تحقيق غيره مما فيه تحقيق مصلحة أو دفع مضرة. نعم.